عليك يا شغاليك. فَلَمْ تَقْضَوْا غريب الاشخاص. الإيمان والمال لا يشق عليك. انت حريك يا سيدنا, حريك يا عم شغريك. لما ينفع يجي تاني ده؟ ها؟ الشيخ الطاهر